موضوع الدرس في كمال علم الله سبحانه وتعالى في سورة الأسراء تفسير الجلالين إلى أن قال تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض فيخصهم بما شاء على قدر أحوالهم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض بتخصيص كل منهم بفضيلة، كموسى عليه السلام بالكلام وإبراهيم عليه السلام بالقلة ومحمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء. وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل لهم ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه كالملائكة وعيسى وعزير عليهم الصلوات والتسليم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. له إلى غيركم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم آلهة يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة القربة بالطاعة أيهم بدل من واو يبتغون أي يبتغيها الذي هو أقرب أقرب إليه فكيف بغيره ويرجون رحمته ويخافون عذابه كغيرهم فكيف تدعونهم تدعونهم آلهة إن عذاب ربك كان محظورا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة. إن الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين في وقت الدعوة إلى الله سبحانه وفي الدعوة إلى دين الإسلام أن تكون أسلوبهم أسلوب حكيم أسلوب أحسن بالموعظة الحسنة بالخصلة الحسنة بالكلمة الحسنة. وقال في آخر الآية: ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وقال بعده: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أن الآيات بعضها مرتبطة ببعض لأن في قبل هذه الآية المباركة جاء ربكم أعلم بكم، يعني تخصيص بأحوالكم، فبذلك لا يكون ظن بأن الله تبارك وتعالى له علم فقط بأحوال العباد عباد المؤمنين، لا، فأن علمه تام علمه محيط بسائر خلقه. فبذلك جاء بعد ولا سبيل التعميم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى من الأصلاف رحمه الله کہ هذه الآيات أيضا رد على المشركين. لما كان أحوال المشركين مختلفة، بعضهم ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر، وفي معتقدهم كالبشر لا يكون نبي، وإلا لا شك في ذلك، يعني هذا جعل منهم ومجرد استكبار وإناد، وإلا ما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلا من جنس البشر، لمن أن مقصود هداية من هداية بني آدم، فبذلك لازم أن يكون الرسول من جنسهم. وأعرف بأحوالهم وأنه يولد فيهم ويعيش فيهم، فبذلك جاء التصريح من أول آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والرسل من جنس البشر من ولد آدم عليهم الصلوات والتسليم. وبذلك بعضهم ينكرون بأنه بشر، وبعضهم ينكرون الرسالة، قالوا لو سلمنا مثلا أنه رسول لما جاء الرسول من عظماء قريش من رؤسائهم من رؤساء مكة ورؤساء الطائف كما جاء لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني عظيم عندهم باعتبار عظمة الأموال عظمة المال عظمة الجاه، فإلا لا شك الرسل إن الله تبارك وتعالى آتاهم مكانة عظيمة. فبذلك بعضهم إنكارهم واستبعادهم بالإيمان بالرسول لما جاء يتيم أبي طالب، لما إن الله تبارك وتعالى خصه بالنبوة والرسالة، وما اختار الله تبارك وتعالى رسولا من عظمائهم ومن كبرائهم ومن رؤسائهم، فبذلك أنهم ينكرون ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقولون كمن الذين آمنوا به، أيضا من، يعني قالوا الناس، يعني جوع فقراء الذين ليس عندهم أموال. وبعضهم ينكرون كنحن انكار عن الرسالة، لماذا؟ قالوا لماذا ما جاء بالكتاب كما جاء موسى عليه السلام بالكتاب الكامل مرة واحدة؟ وبعضهم ينكرون بأنه لماذا جاء ما جاء بالمعجزات كما جاء موسى عليه السلام بالمعجزات ظاهرة وجاء عيسى عليه السلام بالمعجزات الظاهرة؟ فبذلك أنهم ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف أحواله. فبذلك قال العلماء من الأصلاف رحمه الله تعالى هذه الآية ردا على استبعادهم وإنكارهم عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، إن الله تبارك وتعالى أعلم بأحوال خلقه، وإن الله تبارك وتعالى إذا اختار منهم رسولا وأنه عليم وأنه خبير وأنه بصير ولا يخفى عليه شيء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا حق لكم بالاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك جاء بالتاب ربك أعلم بمن في السماوات والأرض. فلما ربك اعلم بمن في السماوات والارض باحوالهم واقوالهم واعمالهم وافعالهم وهو اعلم من يستحق للرساله اولى. وبذلك قالوا نزلت هذه الايات ايضا في اثبات الرساله وردا على المشركين على شبهاتهم الباطله. اما قال بعض العلماء کہ اذا سبیل یعنی سوال کہ جاء هنا وربک اعلم بمن في السماوات والارض قالوا بمن هذا متعلق اذا كان اعلم فتكون تخصيص يعني علمه فقط بمن في السماوات والارض ولكن اجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا ليس تخصيص اذا جاء ذكر شيء ليس تخصيص من اذا جاء مثلا ذكر خاص السماوات ليس نفي ما عداها لما ان الله تبارك وتعالى انه عليم بجميع المخلوقات. واما ذكر السماوات والارض كما جاء في كثير من الايات استدلالا على قدرته الكامله او جاء اعلم ممن في السماوات والارض او جاء له ما في السماوات وما في الارض او جاء له ملك السماوات والارض قالوا لما لان هذه الاشياء معروفة مفهومة عند المخاطبين فإلا اذا كان العوالم غير هذا ايضا في علم الله تبارك وتعالى لانه عالم بجميع المعلومات وعالم بجميع الموجودات وبجميع المعدومات وعالم قبل خلق كل شيء وقبل وبعد خلق كل شيء لما لأن علمه عزلي قديم طام محيط بسائر خلق فبذلك لو جاء ذكرها هنا بمن في السماوات والأرض فقد قالوا ليس نفي ما سواها. وقال بعض العلماء يعني علماء القواعد من النحو أيضا كي قالوا بمن يعلم من في السماوات والأرض قالوا ليس متعلق بأعلم بل قالوا ها هنا يعلم مقدر ايضا ها هنا قالوا ايضا يعلم مقدر يعني ثاني محذوف ولكن القول الاول هو الراجح كما من في السماوات والارض متعلق بعالم وليس مقصود تخصيص كما مثلا جاء لله المشرق والمغرب ليس مقصود الشمال والجنوب ليس لله سبحانه وبذلك اذا جاء ذكر الشيء أنه لا يقتضي نفي ما سواها وأيضا ها هنا مقصود بيان ذلك إن الله اختار لرسالته محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك أنه يتيم وكما صرح الله تبارك وتعالى في كتابه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى إلى آخر الآيات فقالوا هذا لا يقدر في شان الرسالة حتى قال بعده الآية قالوا الذي بعد هذه الآيات يناسب بأولها ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض التفاضل في بين المخلوقات كما ان الله تبارك وتعالى جعل مخلوقات الانواع مخلوق من الملائكه مخلوق من الانس مخلوق من الجن وايضا فيهم تفاضل كما ان جبريل عليه السلام واسرافيل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرائيل عليه السلام من الملائكه افضل من سائر الملائكه هكذا حملت العرش والكرسي عليهم الصلوات والتسليم ان الله شرفهم على الملائكه الاخرين حتى في كثير من الايات لما جاء ذكر الملائكه جاء بعده يعني تصريحا باسماء جبرائيل وميكائيل لما لشرفهما وفضلهما على الملائكه وايضا كما جاء ذكر الملائكه وجاء تصريح بجبريل عليه السلام خاصه تدر الملائكة والروح فيها كما جاء في بيان ليلة القدر وشرف ليلة القدر وفضل ليلة القدر كفيها نزول الملائكة ونزول جبريل عليه السلام أيضا وكما جاءت نزل به الروح الامين فبذلك ان الله شرف وفضل بعض الملائكه على البعض هكذا ان الله تبارك وتعالى شرف الانبياء والرسل على سائر الانس وايضا تفاضل بين الانبياء والمرسلين جاء الانبياء ما شاء الله عددهم تقريبا والا العدد الحقيقي لا يعلمه الا الله سبحانه اما العلماء الذين ذكروا تقريبا 24,100 من الانبياء عليهم الصلوات والتسليم يعني تقريبا ومنهم الرسل على عدد اصحاب بدر 313 رسلا ومنهم اولو العزم من الرسل وافضلهم واشرفهم بالاتفاق محمد صلى الله عليه وسلم ان الله جعله امام الانبياء والمرسلين سيد الاولين والاخرين فبذلك قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فبذلك لا حق لاحد ان يعترض على ما فضله الله تبارك وتعالى من عباده وان الله اصطفاهم واختارهم لرسالته هذا بيد الله تبارك وتعالى وكما ان الله فضل ايضا يعني ان الله كما جعل تخصيصا وشرفا لموسى عليه السلام بكلامه وابراهيم عليه السلام بخلته ومحمد صلى الله عليه وسلم بالاسراء والمعراج وبالمعجزه القران المعجزه الباقيه فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني في هذه الآيات أيضا يعني رد على المشركين وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وإزالة الشبهات للمشركين المكذبين عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بشبهاتهم الباطلة وأيضا جاء كلاما مؤكدا بواو قسمية ولام ابتدائية قد حرف تحقيق ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ ها هنا جاء ذكر النبيين على الإطلاق وجاء بعده تخصيص بذكر داود عليه السلام فكيف تكون المناسبة بهذه الآية يعني فما فائدة تخصيص داود عليه السلام بهذه الآية وإلا بإعتبار الزمان كان عيسى عليه السلام قريبا من زمان النبي صلى الله عليه وسلم بإعتبار داود ولكن جاء هنا ذكر خاص وآتينا داود زبورا فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى أجوبة الجواب الأول قالوا إن الله ذكر وآتينا داود زبورا يعني فضيلة داود عليه السلام بإعطائه كتاب الزبور يعني فضيلة باعتبار العلم باعتبار دين لا باعتبار مال وإلا لا شك داود عليه السلام أيضا كان ملك إن الله جعله ملك وآتاه ملكا ولكن ما ذكر تفضيله باعتبار ملك ما ذكر تفضيله هاهنا باعتبار مال ذکر هاهنا تفضیل باعتبار ایتاء کتابه الزبور فبذلك ثبت کہ تخصیص لا يكون بالمال تفضیل لا يكون بالمال فضیلت الانسان تكون بالعلم وخاصة بعلم الدین لا بالمال كما ان شبهات المشركين ماذا کہ لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم يعني عظيم باعتبار مال عظيم باعتبار ما كان عنده من الأموال وما كان عنده من الإقارات وما كان عنده من الأشياء فبذلك قال الله تبارك وتعالى التفضيل بالعلم التفضيل بصلاحيته في أعماله وأقواله وما اختاره الله تبارك وتعالى لرسالته لا علاقة له بالمال كما إن الله تعالى فضل داود عليه السلام بإعطاء الزبور هكذا إن الله فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبإعطائه القرآن فبذلك قالوا جاء ذكر بعد وآتينا داود زبورا والجواب الثاني ايضا من العلماء رحمهم الله تعالى لهذا السؤال کہ ما تخصیص داؤد علیہ السلام ها هو. فقال بعضهم قالوا ان داؤد علیہ السلام ايضا في اول الامر انه كان راعيا كان راعيا لبني اسرائيل. قالوا عنده كان معروف بقوة الربي بالهجارة فبذلك لما جاء ملك شاول او شاول ملك بني اسرائيل الذي وقع بينه وبين جالوت قتال فانه اخذ داود عليه السلام معه في جنوده فلما ان داود عليه السلام قتل جالوت ثم ان الله تبارك وتعالى آتاه ملكا فبذلك قالوا ذكر الله تعالى ها هنا داود عليه السلام کہ في اول الامر انه ولو كان انه راعيا ما عنده مال ولكن كيف ان الله تعالى جعله ملكا وجعله نبيا وان الله تبارك وتعالى اعطاه الكتاب الكتاب الزبور فبذلك هذا بقدره الله هذا بيد الله تبارك وتعالى انه يفعل ما يشاء وانه يحكم ما يريد فلا حق لأحد بالاعتراض على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسكين بأنه فقير بأنه يتيم بأنه لا مال عنده وليس عنده من الأموال الظاهرة في الدنيا الذي تكون عند العظماء وعند الكبراء وعند الرؤساء والأغنياء وغيرها وبذلك قالوا جاء المناسبة قال تعالى وآتينا داود زبورا بهذا المناسبة جاء تخصيص. الجواب الثاني من العلماء رحمه الله تعالى والجواب الثالث ايضا من العلماء رحمه الله تعالى بتخصيص داود عليه السلام ها هناك ان الله ما خص موسى عليه السلام وما ان الله تبارك وتعالى ذكر عيسى عليه السلام ولا ابراهيم عليه السلام بل ذكر داود واتينا داود زبورا. قالوا لانك ما كان المشركين من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اليهود لهم أيضا عداوة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة ما عندهم علم وما عندهم كتاب فإذا جاء مثلا بعض المسائل الدقيقة أنهم يتراجعون إلى اليهود ويسألون منهم واليهود كانوا ينكرون كي لا كتاب بعد التوراة عندهم انکار انهم ينكرون ان ذلك قالوا بس ما انزل الله تبارك وتعالى كتاب اخر بس الا التوراة على موسى عليه السلام كما جاء الرد في اول الايات على المشركين قالوا ايضا جاء الرد في هذه الايات على اليهود كما اتينا داود زبورا اما انكاركم كان الله ما انزل كتابا اخر فهذا جهل منه فكما ما كان مقتصر انزال الكتاب على موسى عليه السلام فقط لا ان الله اعطى عيسى عليه السلام الانجيل ان الله تبارك وتعالى اعطى لابراهيم عليه السلام الصحائف اعطى لموسى عليه السلام التوراه اعطى زبور لداود عليه السلام هكذا ان الله انزل القران على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك قالوا جاء التخصيص بعده قال تبارك وتعالى واتينا داود زبورا لهذه المناسبه وفيها رد على اليهود ان الله تبارك وتعالى خص في هذه الآية ذكر داود عليه السلام. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى الى هذا الجواب والقول ايضا. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى جوابا اخر قالوا جاء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ثبت التفاضل بين الانبياء كما جاء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قالوا لما جاء ذكر التفاضل ومقصودها هنا بيان إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وإثبات الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين قالوا جاء ذكر داود عليه السلام لما لأن في كتاب داود عليه السلام أيضا مذكور كأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأمته خاتم الأمم وأيضا قالوا مكتوب في كتابه زبور كأن الأرض يرثها عبادي الصالحون والمراد من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك لما كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقتصر في التوراة والإنجيل فقط بل بالكتب المنزلة السابقة على الأنبياء والرسل ومن الكتب كتاب الزبور. قالوا أيضا لما فيها فضيلة أمة النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فيها كأن الأرض يرثها عبادي الصالحون وفرسها من يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت بأنهم عباد الله عباد الصالحين لله سبحانه. فبهذه المناسبة قال العلماء رحمه الله تعالى إن الله تعالى خص ذكر داود عليه السلام قال وآتينا داود زبورا. فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى جميع هذه التخصيصات وجميع هذه الوجوهات قالوا لو أن جمعنا في هذه الآية المباركة لا تعارض بينهما إن الله تبارك وتعالى فضل داود عليه السلام لما بإعطاء الكتاب إن الله تبارك وتعالى فضل داود عليه السلام باعتبار نبوة والرسالة فبذلك وأيضا في كتاب الزبور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مذكور. قالوا فبذلك هذه الأجوبة كلها قالوا أنها مطابقة وبعضها يوافق بعضا لا تعارضا ولا تزاد بينهم فبذلك سائر الأجوبة قالوا صحيح. فبذلك قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أما جاء هنا آتينا داود زبورا يعني بالتنكير نكرة وأيضا جاء معرفة ولقد كتبنا في الزبور. فبذلك قال العلماء ها هنا لما جاء نكرة يعني يدل يعني أنها كتابا كتابا زبور معنى مزبورا مكتوبا كتابا عظيما حتى كما نقل بعض العلماء من الروايات الكتب الإسرائيلية وهذا قاعدة أن الروايات الإسرائيلية لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافقت الكتاب تنزيل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء يذكرونه للإفادة والاستفادة. وأما لأن ما عندنا تحقيق بأحوالهم لأنهم حرفوا كتاب الله فكيف يعتمد الإنسان على الروايات الأخرى. جاء إن الله تعالى آتى كتاب زبور لداود عليه السلام وقالوا فيها 150 سورة ولكن فيها التسبيح والتحميد لله سبحانه والتمجيد لله سبحانه والأدعية والمناجات لله سبحانه. أما الأحكام يعني حلال والحرام أو حدود أو فرائض قالوا ما كان مذكورا مشتمل على التحميد ومشتمل على التمجيد لله سبحانه وعلى التقديس لله سبحانه وعلى المناجات وعلى الأدعية المختلفة لداود عليه الصلاة والتسليم. قالوا أما الأحكام أما الفرائض أما الحدود فغير مذكور في كتاب الزبور. ها هنا جاء زبورا إذا جاء النكرة يدل على تفخيم شأن هذا الكتاب. فبهذا قال وآتينا داود زبورا. ثم جاء الرد على المشركين المنكرين الذين جاء الرد قبل ذلك أيضا من أول الآيات قل لو كان معه آلهة مثل لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. جاء الرد عليه وجاء الرد على إنكارهم البعث قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أيضا رد على المشركين منكرين البعث. وإذا جاء في الآيات السابقة ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض جاء إنكار والرد عليهم على إنكارهم بالرسالة. ثم جاء الرد عليهم على شركهم مع الله تبارك وتعالى قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. قل ادعوا الذين زعمتم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فقال العلماء رحمهم الله تعالى ذكر بعض العلماء نزلت هذه الآية لما أن كفار قريش أنهم بالغوا في إيذائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بسبب إيمانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال اللهم عليهم سنين كسني يوسف على نبينا عليه السلام فنزل بهم القهر قهد شديد الان ما بقي عندهم شيء حتى انهم شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فوذر الله تبارك وتعالى هذه الايه ردا عليهم لما لا تدعون انتم الذين تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى يكشف عنكم الضر او يحول عنكم هذه المصائب فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كنزلت هذه الايه يعني في هذه ولكن ولو نزلت هذه الايه بسبب خاص ولكن الابره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب جاء رد عليهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون وليس المراد ها هنا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يعني من دون الله اصنام لما لان اصنام جمادات لا يسمع ولا يتحرك ولا ينطق وايضا عابديهم يعتقدون هذا حتى كان في زمان ابراهيم عليه السلام لما قال ابراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون حتى اقروا قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي ليس مقصود ها هناك فدوا فقتل الاصنام انهم لا يملكون بل الذين يعبدونهم من دون الله ويعتقدون انهم آلهة يعني ان بعضهم يعبدون الملائكة وبعضهم يعبدون الانبياء وبعضهم يعبدون الجن